فاتحة إلى سورة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع المسلمين وقائد الغل المحشرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله قري الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا الى علمتنا واستمد الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعث السجستاني الأدبي من كتابه السنن ومتابع ما يؤمر به من القصد في الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عجلان عن أبي المقفوري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقوا فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عصفان المطعون فجاء فقال: يا عصفان أبا بنت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عصفان، فإن لأهلك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فصم وأفطر وصلي ونام. حدثنا عصفان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مسوع بن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان كل عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. باب تسريع ابواب شهر رمضان. باب في صيام شهر رمضان. حدثنا حسن بن علي ومحمد بن مجكر قال حدث عبد الرزاق قال معمر قال حدث حديثه ومالك بن انس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام رمضان من غير ان يقول بعزيمه، فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر رضي الله عنه وصدر في خلافه عمر رضي الله عنه. قال ابو داود: وكذا رواه عقيل ويونس وابو اويس: من قام رمضان، وروى عقيل: من صام رمضان وقامه. حدثنا مخرج بن خالد بن ابي خلف المعنى قال: حدثنا سفيان الثوري عن ابي سلمه عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابو داود: وكذا رواه يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه محمد بن عمر عن ابي سلمه. حدثنا أظن في بعض الروايات محمد بن عمرو، لا لي أدرية فيه وما تأخر. حدثنا قعنب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في صلاة الناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ما اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعته، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. حدثنا نادر بن السبيح حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان او ساعة، فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرة فصلى عليه. لهذه القصة قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، اما والله ما بت ليلة بهذه بحمد الله غافلة ولا خفي علي مكانكم. حدثنا مسدد حدثنا سيد بن سبعي اخبرنا داود أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن شبيب بن بفير عن الوزير قال: صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشاب حتى بقي السبع، فقام بنا حتى ذهب الثلث الليل، فلما كانت الثالثة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. قال: فلما كانت الرابعة لديكم لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه النساء فقام بنا حتى خشيت جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال الصحون. ثم لم يقض بنا بقية الشام. حدث رسول علي داود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود عن ابن عبيد بن مصباص عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عشرة إذا دخل العشر وأحيى الليل وشد مئتا وأيقظ أهلا. قال داود وأبو يعقوب اسمه عبد الرحمن وعبيد بن مصباص. حدث أحمد سعيد الهمداني حدث عبد الله بن أخبار مسلم بن خالد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المنزل فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنع. وقال أبو داود ليس هذا الحديث بقوي مسلم بن خالد ضعيف. باب في ليلة القدر. حدث سليمان حبه مسدد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن عسير قال قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقم الحول يصيبها. وقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علمنا أنها في رمضان زاد مسدد ولم يكرها أن يتكل أو أحب ألا يتكل ثم اتفقا والله إنها في رمضان ليلة 27 لا يستثني. قلت يا أبا المنذر أن علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بزر ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الفصل ليس لها شعاع حتى ترتفع. حدثنا أحمد بن حفص عن الله السلمي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم وضحنان عن عباد إسحاق عن أحمد بن الزهري عن نمرة بن عبد الله الرئيس عن أبي قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصحابه فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 رمضان فخرجت فوصيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيتي فمرني فقال ادخل فدخلت فأتي بعشائي فرآني أكف عنه من قلته فلما فرغ قال ناولني نعلي فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة. قلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة؟ فقلت 22 قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة 23. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير أخبر محمد بن إسحاق حدثنا محمد إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجواني عن أبي قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمدني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال انزل ليلة 23. فقلت لابنه كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فيأخذ منه حاجة حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد لا فتى على باب المسجد فجلس عليها فلحق به. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب اخبرنا ايوب عن حكيمه عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر اواخر رمضان في تسعه تبقى وفي سبعه تبقى وفي خمسه تبقى. باب في ما قال ليله 21. حدثنا قعنا بعمالك عن الفيل بن عبد الله بن هاد عن محمد بن ابراهيم بن حارث الشيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر اوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج فيها من الاعتكاف قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء رطب والتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر ماء وتم الصبيحة في 21. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة وإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة وإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. باب من روى أنها ليلة 17. حدثنا حكيم بن سيف الرقي أخبرنا عبد الله يعني بن عمرو عن سيد يعني بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 رمضان وليلة 21 وليلة 23 ثم سكت. باب ما روى في السبع الأواخر حدثها قال أبي عمارة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. باب ما قال 27 حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع عن قتادة عن معاوية بن أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. باب من قال هي في كل رمضان حدثنا حميد بن زنجوي عن النسائي اخبار سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد جعفر بن ابي كثير اخبار موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع ليله القدر فقال هي في كل رمضان. قال ابو داود وهو سفيان الشعبي عن ابي اسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. أبواب قراءة القرآن وتحذيره وتفسيره. باب في كم يقرأ القرآن حدث مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد إبراهيم على أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر قال إني أجد قوة قال اقرأ في 20 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 15 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 10 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود وحديث مسلم أتم. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا محمد عن عطاء بن سائر عن أبي عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر فناقصني وناقصته فقال صم يوما وأفطر يوما. قال عطاء واختلفا عن أبي واختلفا عن أبي فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5 واختلفنا عن أبي واختلفنا عن أبي فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. حدثنا ابن المسنى حدثنا عبد الصمد اخبرنا امام اخبار قتادة عن يزيد بن عبد الله عن سلام بن عمر انه قال يا رسول الله في كم اقرا القران؟ قال في شهر. قال اني اقوى من ذلك يردد الكلام ابو موسى وتناقصه حتى قال اقراه في 7. قال اني اقوى من ذلك. قال لا يفقه لا يفقه كانه محذوف للكلام موضوعكم قرأوا في أقل من 3 لا يفقه من قرأه في أقل من 3. حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان هذا عيسى بن شادان أخبر أبو داود أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصطفى عن خيثمة عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قال إن بي قوة قال اقرأه في 3. قال أبو علي سمعت أبو داود يقول سمعت أحمد يعني بن حنبل يقول عيسى بن شادان كيس. باب تحذيب القرآن حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا بما بيان أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال سأله نافع بن جبير لمطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن؟ فقلت ما أحذبه. فقال لي نافع لا تقل ما أحذبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. قال حسيت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. حدثنا مسجد أخبرنا قرآن بن تمام حاوى حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا لفظ عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديث أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزل في أحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد فقائما على رجلي حتى يروح بين رجلي من طول القيامة أكثر ما يحدثنا ما لقي بقومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستدلين. قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينه ندال عليهم ويجارون علينا فلما كانت ليلة أطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أطأت عنا الليلة. قال إنه قرأ على جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتنا. قال أو سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزبا مفصل وحزبا مفصل وحده واحد منفصل وحده. قال أبو داود وحديث أبي سعيد أتم، حدثنا محمد بن هال أخبرنا سيد بن سبيع أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن اعتلال الشخير عن عبد الله يعني بن عم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى من قرأ القرآن في أقل في أقل من ثلاث. حدثنا نوح بن حبيب أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر هناك المفضل عن رابع المنافية عن عبد الله بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، لم ينزل من 7. حدثنا عباد موسى أخبر إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن قمة الأزرق قال أتى ابن مسعود يبزل فقال إني أقرأ مفصلة في ركعة، فقال أهلبا كانت بالشعر ونزما كانت في الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن النجم في ركعة، وثربة الحاقة في ركعة، وطور الزريات في ركعة، وإذا وقعت النور في ركعة، وسأل سائل النازعات في ركعة، وويل المطففين وعبس في ركعة، والمدثر المزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون المرسلات في ركعة، والدخان وإذا شمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. حدثنا حفص بن عمر أخبر شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا عمر أن أبا سوية حدثنا سمع أن هجيرة يخبر عن عبد الله بن عبد العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بأخي آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود بن حجيرة الأزهر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة حدثنا يحيى بن موسى الخليفي البلخي وهارون عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عياش بن عباس القتداني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر طرقات الكسر عن الإسباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال اقرأ ثلاثة من ذوات الإسلام، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فقرأ ثلاثة من ذوات حامي، فقال مثل قال قراء مقالة، فقال قرأ ثلاثة من المسبحات، فقال مثل مقالة، فقال رجل يا رسول الله أقرئ بسورة الجامعة، فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغتنا، فقال رجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجي مرتين. باب في عدد الآية. حدثنا عبد المرزوق أخبرنا شعبة أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة وكم سجدة في القرآن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد الحارث السعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ 15 سجدة في القرآن منها ثلاثة في المفضلة في سورة الحج سجدتان. قال أبو داود روي عن أبي شداع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده هو. حدثنا أحمد بن عبد السبح أخبرنا نوح بن أخبار بن لهيعة أن مشرح ابنها عام أبا المصعب حدثنا عبد بن عامر حدثنا قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. باب من لم يرى السجود في المفصل. حدثنا محمد رافع حدثنا سالم القاسم قال محمد رأيته بمكة حدثنا محمد قدامة عن مطر وراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. حدثنا نادر السبي حدثنا وكيع عن ابن أبي زيد عن يزيد بن همدان بن قصيف عن عطاء بن زيد عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجمة فلم يسجد فيها. حدثنا مستر أخبرنا ومن وهب حدثنا أبو صخر عن ابن قصيف عن خريجة بن زيد بن ثابت عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه قال أبو داود كان زيد ذو الإيمان فلم يسجد فيها. باب من رأى في السجود. حدثنا عن الصبح حدث شعبة عن أبي إسحاق عن أسد عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من قومه كفا من حصى التراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيت بعد ذلك قتل كافرا. باب السجود في إذا السماء انشقت يقرأ. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناع عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت اقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت أبي حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتبة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فطلعت فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب السجود في صالح حدث موسى بن إسماعيل حدث وهب حدث أيوب عن كلمة عن ابن عباس قال ليس صاد من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدث أحمد صالح حدث وهب أخبرني عن يعني بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عيان عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشدن الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجد. يعني كأنه مثل ما بيقول حنفية من الواجبات يعني العزائم بده يكون إما واجب أو فرض. باب في فجر يسمع السجدة وراكب الجليد الصلاة. حدث محمد بن عثمان دمشق أبو الجماهر حدث عبد العزيز يعني بن محمد عن مصعب بن ثابت عن ابن عبد الله بن الزبير عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على فتح السجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. حدث أحمد محمد حدث يحيى بن سعيد حاوى حدث أحمد بن أبي شعيب حدث ابن نمير أنفعنا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. قال ابن نمير في عيد الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. حدثنا أحمد الفرات بن مسعود البازي أبو مسعود البازي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق وكان التوبيخ يجيب هذا الحديث. قال أبو داود يجيبه لأنه كبر لأنه كبر. فبعض ما يقول إذا سجد حدث مسدد مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا خالد حدثنا حلفاء رجوع عن أبي العلاء عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن الليل يقول في سجدة مرارا سجد وجهه للذي خلقه سقط ما وسره بحوله وقوته. باب فيما أن يقرأ السجدة بعد الصبح حدث عن الله الصباح العطار حدث عن البحر حدث عن زاد بن عمارة حدث عن متديمة الهجيمي قال لما بعثنا الركبة قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلن أنتهي ثلاثة من المرة ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. باب تفريع أبواب الوتر أبواب الوتر. باب استحباب الوتر. حدث إبراهيم موسى أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. حدث عثمان بن شيبة حدث أبو حفص بن أباب عن الأعمش عن عبد بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد فقال أعرابي ما تقول؟ فقال ليس لك ولا لأصحابك. حدث أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد معنا قال حدث ليس عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن الزوفي بالفتح عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد أمدك بصلاة واحدة لكم من حمر النعم أبراهيم الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فأبو فيما لو يوتر. حدثنا ابن المسلم حدثنا أبو إسحاق الطارقاني حدثنا الخطب بن موسى عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبي خلف بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ابن حق فمن لم يوتر فليس منا ابن حق فمن لم يوتر فليس منا. حدثنا القعنبي حدثنا القعنبي يعني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن المحيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي المخدجي المخدجي عندي بابا بالضم شلون عن جميل المخدجي سمع رجلا بالشام بعد محمد يقول ان الوتر واجب قال المخدجي فرحت الى عباده بن الصادق فاخبرته فقال عباده كذب ان محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن شاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم ياتي بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. باب كما الوتر. حدثنا محمد كثير اخبرنا همام عن قتاده عن عبد الله الشقيق عن ابن عمر رسولا من أزباده كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقال بإصبعيه هكذا فتنمتنا والوتر ركعة من آخر الليل. حدث عبد الرحمن مبارك حدث قريش بن حيان العشري حدث أبو بكر بن وائل عن سوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حقا على كل مسلم ومن أحب أن يوتر بخمسة فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاثة فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. باب ما يقرأ في الوتر. حدث عثمان بن شيبة حدث أبو حفص بن البارحة وحدث إبراهيم موسى أخبر محمد أنس وهذا رضوع أعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن أنس عن أبي عن أبي أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. حدث أحمد بن شعيب حدث محمد السلمة حدث أبو الصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم المؤمنين أي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال في الثالثة يقول هو الله أحد المعوذتين. فهم لعله هيك كانت في مصحف سيدنا أبي منطقة كل الذين كفروا هي مقصود في سورة الكافر. باب المنطقة تكون قراءة أبي بن كعب أيضا قراءة ابن مسعود لعل تكون قراءة ابن مسعود لكنها قراءة أبي بن كعب وكلاهما شاذ في حقنا لأن مخالف لرسم المصحف. من ضحك على حال نفسه كل واحد منكم بيحقق شيء من مسائل يكون تحقيقه مظبوط. يعني في منا ناس بيسألوا سؤال ما بيكون محقق في كثير منا بيجاوبوا جواب ما بيكون محقق. شايف كيف التحقيق والتسديد هذا من الله وهو من الله. يقول سيدنا النبي قال سيدنا علي قل اللهم اهدني وسددني واقصد بالهداية واقصد بالهداية هداية الطريق وبالسداد السداد السلام. يعني من أدنى شيء لا أعلى شيء. نعم سيدي في نسخة قل يا أيها الكافرون سورة قبل نسخة سلك الجادة وهي ليست صحيحة لأن سيدنا أبي بن كعب ما كان يخفض يا أيها الكافرون. باب القنوت في الوتر. حدثنا قتيبة بن سعد وأحمد بن جواد الحنفي قال حدثنا الأحرص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواد في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت واقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. لا ما في ولا يعزون عندكم بالروايه ولا يعزون صدق الجامع نسخه ولا يعزون في نسخه. نعم حدثنا عبد الله محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق باسناده ومعناه قال في اخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت ولم يذكر اقولهن في الوتر ابو الحوراء ربيعه بن شيبان. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عبد التزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر لطفه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اتيت على نفسك. قال ابو الاول يعني شو رايي انا كمان هيك تعلمت كنت انا بس اولى برمضان هذا الحديث بدل انه دائما لازم عودوا نفسكم لما تصلوا تقولوا هذا الكلام. قال ابو داود هشام اقدم شيخ لحماد وبلغني عن يحيى بن معين انه قال لم يروي عنه غير حماد بن سلمه قال ابو داود وعيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن لابزع عن ابي عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الوتر قبل الركوع. قال ابو داود وعيسى بن يونس هذا الحديث ايضا عن سدر بن خليفه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن لابزع عن ابي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن حفص بن غياث عن بشعر عن الزبير عن سعيد بن عبد الرحمن لأفزع النبي عن ابي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط في الوتر قبل الركوع. قال ابو داود حديث سعيد عن قتاده رواه يزيد بن زبير عن سعيد عن قتاده عن عبد الرزاع عن سعيد بن عبد الرحمن لأفزع النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوط ولا ذكر ابي وكذلك رواه عبد الاعلى بن محمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفه مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوط وقد رواه أيضا هشام عند الزوائد وشعبة عن قتادة ولم يذكرها الحدود وحديث زبيد رواه سليمان أعمش وشعبة عبد الفتاح بن أبي سليمان وجرير وحارث كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم الحدود إذا ما روي عن حفص بن عياض عن كسع عن زبيد فإذا قال في حديث إن قال تقبل الركوع قال أبو داود ليس هو بمشهور من حديث حفص نقف أن يكون عن حفص عن غير مسعى قال أبو داود يروي أن أبي كان يقنط في النصف من شهر رمضان حدث أحمد الظاهر أما في ضمن الصلاة أو بعد الصلاة سبحانه الله ما يعني عاوز بالنظر ما قضيت إما تكون في آخر الصلاة يعني قبل السلام أو بعد السلام حدثنا أحمد محمد محمد حدثنا محمد بكر أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي مكعب أنه يعني في رمضان وكان يقرأ نوته في الجسم الآخر من رمضان حدثنا الشجاع بن مخلد حدثنا شيخ أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم مسجد ليلة ولا يمرض بهم إلا في النصف الباقي فإذا كان في العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبا أبي قال أبو داود هذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء وهذا في حديث أهل الله على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر لا مو موجود شيء باب في الدعاء بعد الوتر حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا محمد بن ابي عبيده حدثنا ابي عن الاعمش عن طلحه الايام عن زاد عن سعيد بن عبد الرحمن بن عن ابي عن ابي كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس الايام بالكسر طلحه الايام كما يقال ليامي أكبر ليامي وهي فرع من قبيلة طليل حدثنا محمد معروف حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد مصابس المدني عن زيد بن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره فأم في الوتر قبل النوم حدثنا أبو مسلم حدثنا أبو داود حدثنا أبو أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزل الشنوءة عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر ركعتي الضحى وصوم ثلاثة من الشمس وأن لا أنام إلا على وتر حدثنا عبد الله بن نجدة حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمر عن أبي إدريس السكوني عن زبير بن نفير عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن بشيء أوصاني بالصيام ثلاثة أيام كل شهر ولا أنام إلا على وتر ولا أنام إلا على وجه وقبس بحث الضحى في الحضر والسفر حدثنا محمد أحمد أبي خلف حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيد العيني حدثنا حماد السلام عن ذلك عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بكر متى تمطر؟ قال أوتر من أول الليل وقال عمر متى تمطر؟ قال آخر الليل وقال لي أبي بكر أخذ هذا بالحزم وقال عمر أخذ هذا بالقوة باب في وقت الوتر حدثنا أحمد يونس حدثنا أبو معياش عن الأعمش عن سنين عن مسروق قال قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل أوتر أول ليل ووسطه وآخره ولكن انتهى وتره حينما مات إلى السحر حدثنا روح معروف حدثنا أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر حدثنا خطيب بن سعيد حدثنا ليس بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبلام بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم جهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قال أبو داود وقال غير قتيبة دعني في الجنابة حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا يافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا باب في نقد الوتر حدثنا مسدد حدثنا مناد بن عمر حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن فضل قال زارنا فضل بن علي في يوم من رمضان وامسى عندنا واقصى ثم قام بنا تلك الليله واوتر بنا ثم انحدر الى مسجده وصلى باصحابه حتى اذا بقي الوتر قدم رجله فقال اوتر لاصحابك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله باب القنوت في الصلوات حدثنا داود بن أمية حدث معاذ عن هشام حدثني أبي عن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدث أبو هريرة قال الله لأقربن بكم ثلاثة وثلاثة وبعد قال فكان أبو هريرة يقنط بركعة الآخرة من صلاة الظهر صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين وينعي عن الكافرين. حدث أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحسن بن عمر حا وحدثنا بن معاذ حدثني أبي قالوا كلهم حدث شعبة عن عبد المبرة عن ابن أبي ليلى عن براء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح ليلة بن معاذ وصلاة المغرب. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتبة في الشهر يقول في قنوت اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي مستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسدي يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فلا بيع له فزادت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا زاد بن يزيد عن عبد الله بن الخطاب عن عكرمة بن عباس قال خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر متتابعا في ظهور العصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إلا قال سمع الله لمن حمد بركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعد وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. حدثنا سليمان بن حكم مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي مالك أنه سئل عن خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع قال مسدد بيزيد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أحمد بن سلمة عن أسماء السيرين عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله شهادة كما تركت. حدثنا مسدد حدثنا بشيء بن فضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد السيرين قال حدثنا أبو الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام بني باب من حد التطوع في البيت. حدثنا أبو عبد الله بزاز حدثنا بكير بن إبراهيم حدثنا عبد الله عن النسائي بن أبي هند عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت ويصلي فيها قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنح ورفع أصواته وحطموا بابه. قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا أو مو طيبان وانا بضغطة بالكتر شو نعرفهم مو بابا بالفتح فقال يا عيونا ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن لا تكتب عليكم فعليكم بالصلاة في طريقكم فإن أخر صلاة فمن في بيتي إلا صلاة مكتوبة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبر نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بيوتكم بصلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب حدثنا أحمد وحبل حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخزعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال طول القيام. قيل فأي صدقة أفضل قال جود المقيم. قيل فأي رجعة أفضل قال من هاجر ما حرم الله عليه. قيل فأي جهاد أفضل قال من جهاد المشركين بالمال ونفسه. قيل فأي القتل أشرف قال من أهلك دمه وهو عثر جواده. باب الحث على قيام الليل. حدثنا محمد الشاب حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثنا القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وان قدر اذاه فصلى فان ابت نضح في وجهه الماء رحم الله اذى قام من الليل فصلى وان قدر ترجع فان ابى نضح في وجهه الماء. حدثنا محمد حاتم بن بزيع حدثنا عبد الله بن مزرع عن شيبان عن اعمش عن علي بن اقرع قال ابن الاقمر عن الاغر ابي مسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وايقظ راسه فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. فابو في ثواب قراءه القران. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عقبة بن مرثد عن عقبة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. حدثنا أحمد بن عبد المستف أخبرنا مراد أخبرنا يحيى بن أيوب عن زبان الدفاعي عن سالم بن معاذ الجهني عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن عمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن ضرارة بن أوفى عن سعد هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الضررة والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن أعرش على الصلاة على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل جمع قوم في بيت بيت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليه السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يشتد هذاك شو بدون تاء في نسخة بدون تاء واحد ذاكر نسخة بدون تاء كما في يشتد. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن الصالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاجتمع أي قرأنا. حدثنا سليمان بن داود المهري أو المهري المفاهيم حدثنا ابن وهب حدثنا موسى بن علي بن علي بن رباح عن ابي عن رحمه بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه فقال: ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق فياكل ناقتين او ماوين ذهب اوين بغير اسم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلا ان يغدو احدكم كل يوم المسجد فاذا عدد ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وان ثلاث فلا ثلاث فثلاث مثل اعدادهن من الابل. باب فاتحة الكتاب. حدث أحمد بن أبي شعيب الحبان حدث عائشة بن يونس حدث ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب السبع المتان. هذا الشيء نحكي مع بعض. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا خالد حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم حدث عن سعيد بن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فتعرف فقال: فصليت ثم أتيت وقال فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة من القرآن أو في القرآن؟ شك خالد قبل أن أخرج من المسجد. قال: قلت: يا رسول الله قولك؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المتان التي أوتيت والقرآن العظيم. فأما قال هي من الدول. حدثنا عثمان بن شعيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن سعيد البطين عن سعيد بن الزبير عن عباس قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من مثاني الطول، وأوتي موسى عليه السلام ستة، فلما ألقى الألواح رفعت ستان وبقي أربع. باب ما جاء في آية الكرسي. حدثنا محمد السنة حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد إياس عن أبي السليل عن عبد الرحمن عن عبد الله بن رحمن عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبو أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله عظم؟ قال: قل الله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله عظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهلك يا أبا المنذر العلم. باب في سورة الصمد. حدثنا قال أبي عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله عن عبد الرحمن عن أبي عن سعيد الخدري أن رسول الله سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل شموس القرآن. باب في المعوذتين. حدث أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا وهب أخبرنا معاوية عن علاء بن الحارث عن قاسم مولى معاوية عن عقبة بن عمرو قال: كنت أخوض في رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التفت إليه فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ حدث عبد الله بن محمد بن فيل حدث محمد سلم عن محمد إسحاق عن سعيد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن عقبة بن عامر قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جحفة والأبواء إذ غشيتنا بحمى ظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما كما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: سمعت يؤمنا بهما في الصلاة. باب استحباب التمثيل في القراءة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى الشفيعي حدثني عاصم بن بهدلة هذا قارئ عن زر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. عن الترتيل عندك ذاك المسألة؟ عن كيف يسمى استحب التأمين في فسخة ثلاثة. طيب الله يزيك في نسأل خير. حدثنا مسلم الداعي حدثنا جرير عن قتادة قال سألت أنا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى يعلى بن مدلك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعت قراءته فإذا يتنعته قراءته حفا حفا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن غفار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جميعا عن أعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوف عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة سعيد ويزيد بن خالد بموهب الرمزي بمعناه أن من ذلك حدثه عن عبد الله بن مليكه عن عبد الله بن أبي ناهي عن سعد بن أبي وقاص وقال ذلك عن ابن أبي مليكه عن سعيد بن أبي سعيد وقال قتيبة وهو في كتاب عن سعيد بن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حدثنا عثمان بن أبي يا عبد الله يا عبد عبيد الله بن أبي ناهي. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي ناهي عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن حدث عبد الجبار بن الورد قال سمعت من أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخل علينا فإذا رجل بس البيت بس فدخلنا عليه فإذا رجل رسل البيت رسل هيئة فسمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من يتغنى بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. حدثنا محمد سليمان الأنباري قال قال وكيع بن عيينة يعني يستغني به. حدثنا سليمان داود المهري أخبرنا النواب حدثني عمر بن مالك وحيو عن دلهاد عن محمد إبراهيم الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله بشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. حدث محمد العلاء أخبر بن لطيف عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل نعم ثم ينساه إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة أسلم. عندك ما في ثم ينساه ما في ثم باب أنزل القرآن على سبت أحرف. حدثنا قعنة بن مالح عن هشام عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان سورة الرعد أقرأنها فكنت أن وعجل عليه ثم أمنته حتى صار ثم لببته بذلك فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعت يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منها. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدث عبد الرزاق أخبر معنى قال قال زوري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف في حلال ولا حرام. حدث أبو الوليد طيالس حدث همام يحيى قتادة عن يحيى بن يعمى عن سليمان بن سوار الخزاعي عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منا إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب. حدثنا ابن المسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن حكم عن جابر عن أبي ذئب عن أبي بكر تبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاف بني جفار فأتوجه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك على حفظ يأمرك أن تقرأ أمتك على حفظ قال أسأل الله معافته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه زليلا فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصاب. باب الدعاء. حدثنا حفص بن عمر حدث شعبة عن منصور عن سير عن سعيد بن الحضرمي عن نعمان بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة قال ربكم ودعوني أستجب لكم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن بن سعد قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبرجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من أهل شرارتها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها وإن عدت من النار عدت منها وما فيها من الشر. لا من الخير ما فيه. نعم إنك ما في كما ما في إنك في نسخ إنك في من الخير ضعي في نسخه أما مقل نسخه. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الله يزيد حدثنا حي وأخبرنا أبو هاني محمد بن هاني أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعلا والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. حدثنا روم عبد الله حدثنا ابن هارون عن اسود بن شيبان عن ابي نوفل عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي زناد عن اعمش عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعني بالمساله فانه لا مكره لها. حدثنا القعنبي عن مالك بن هشام عن ابي عبيده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجب فيقول قد دعوت فلم استجب لي. حدثنا عبد الله بن مسلم حدث عبد الملك محمد بن ايمن عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عن عمن حدث عن محمد بن كعب القرظي حدثهم عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر من نظر في كتاب اخيه بغير اذن فانما ينظر في النار. اسالوا الله ببطون اكفكم ولا تسالوه بظهورها فاذا فرغت فافتحوا بها وجوهكم. قال ابو داود وهذا الحديث روي هذا الحديث صحيح وجه عن محمد بن كعب وهي وهذا الطريق اكثرها وهو ضعيف ايضا. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهمامي قال قرأت في أصل إسماعيل عن عياش حدثني ضبط عن شريح حدثنا أبو ضبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهوره. قال أبو داود قال سليمان بن عبد الحميد لو عندنا صحبة يعني مالك بن يسار. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ببعض من كفيه وظاهرهما. حدثنا مؤمل بن فضل حبان حدثنا عيسى يعني بن يونس حدثنا جعفر يعني ميمون صاحب الأنماط حدثني أبو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهي يعني ابن خالد حدث العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال المساله ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما والاستغفار ان تشير باصبع واحده والابتهال ان تمد يديك جميعا. حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا سفيان حدثنا عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس هذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا ورفع يديه جعل ظهورهما مما يلي وجهه. حدثنا محمد بن يحيى الفارس حدث ابان محمد حدث عبد العزيز محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن اخيه ابراهيم بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حدث ابو طيب بن سعيد حدث ابن لاهيع عن حفص بن هاشم بن عتبة بن الوقاص عن سامي يزيد عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. حدثنا مسدد حدث يحيى بن مالك بن المنول حدث عبد الله بن بريده عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسولا يقول اللهم اني اسالك اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال لقد سالت الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. حدث عبد الرحمن بن خالد الرقي حدث زيد بن حباب حدث مالك بن هو بهذا الحديث قال فيه لقد سالت الله عز وجل باسمه الاعظم. حدث عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي حدث خالد بن خليفه عن حفص عن ابن سيدنا أخي أنس عن أنس إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل صلي ثم دعا الله إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان وبديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا حي يعظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حدث مسدد حدث عن عيسى بن يونس حدث عن عبد الله بن أبي زياد عن شهاد بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هذين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حدثنا عصام بن شيبة حدثنا حفص بن غياث عن أعمش عن حبيب بن ثابت عن طاعن عائشة قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي لا تخففي عنه. حدثنا سليمان بن حرب حدث شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبي عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذنني وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثني وقال أشركنا يا أخي في دعائك. حدث زهير بن حرب حدث معاوية حدث أعمش عن أبي صالح عن سعد بن وقاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. باب التسبيح بالحصى. حدثنا احمد صالح حدثنا عبد الله بن راس اخبرنا عمرو ان سعيد بن هلال حدث عن خزيمه عن عائشه بن سعد بن ابي وقاص عن ابيها انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها دواء او حصى تسبح به فقال اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل. فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الله اكبر من ذلك والحمد لله من ذلك ولا اله الا الله من ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله من ذلك. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن اهل بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن نسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهديد وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر بن قدامة في آخرين قال حدثنا عسان عن الأعمش عن قاسم سأل عن أبي عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح قال ابن قدامة بيمينه. حدثنا داود بن أمية حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن قريش بن عاد بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها بره فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها فقال لم تزال في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاثة قضاءات وزنت بما قلت لو وزنتهن سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه 16 زاد كلماته. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب النزول بالنزول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال لم نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله عز وجل دورك للصلاة 33 وتحمده 33 وتسبح 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت كذبت البحر. باب ما يقول الرجل إذا سلم. حدث مسدد قال حدث معاوية عن أعمش عن مسيب بن رافع عن براد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة فأملاه المغيرة عليه وكتب إلى معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يدفع إلى الجن منك الجن. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عدي عن حجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في الصلاه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اهل النعمه والفضل والثناء حتى لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حدثنا محمد سليمان الانباري حدثنا عبده بن هشام بن هشام بن عروه عن ابي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهدد في دبر كل صلاة فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وساق بيقية الحديث. حدثنا مسدد بن سليمان داود العدني وهذا حديث مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت داود الطفاوي قال حدثنا ابو مسلم البجلي الطفاوي سمعت داود الطفاوي قال حدثنا ابو مسلم البجلي عن زيد الأرقم قال سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة أو كلهم إخوة اللهم ربنا رب كل شيء اجعلني مخلصا لك وآلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض قال سليمان داود رب السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله الأكبر الله أكبر الأكبر حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلام عمي ابن جشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن أعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن ابن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال صاحبه يعني ودعو لنا واخذ اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخذت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت حدثنا محمد كثير اخبار سفيان عن عمرو بن مره عن عبد الله بن حريث عن قيس بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربي اعني ولا تعن علي وانصبني ولا تنصر علي وامكرني ولا تنكر علي واهدني ويسر هداي الي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك بطواعة إليك مخبتا أو مريبا ربي تقبل توبتي واغفر حومتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وهدي قلبي وسدد إسلامي واترك سخيمة قلبي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمرو بن مرة بالثاني ومعناه قال ويسير الهدى إلي ولم يقل هداي حدثنا مسدد إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد بن حزام عن عبدالله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك عند جلال الإكرام قال أبو داود سمع سفيان بن عمرو بن مرة قال 18 حديثا حدث إبراهيم موسى حتى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي في الصلاة استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم فذكر معنى حديث عائشة رضي الله عنها باب في الاستغفار حدث النفيل حدث مخرج بن يزيد حدث عثمان واقف بن عمر عن ابي مضيرة عندكم لما نصير في نصر مصيرة عن ابي نصيرة عن مولى ابي بكر عن ذكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصر من استغفر وحين عاد في اليوم 70 مره حدث سليمان حب مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي بكر عن اخر المسدد قال مسدد في حديثه كذا وصحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليضان على قلبي واني لاستغفر الله في كل يوم 100 مره حدثنا حسن علي حدثنا ابو اسامه عن مالك بن ميول عن محمد السوق عن نافع عن جعفر قال ان كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مره ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حفص بن عمر الشندي حدثنا ابي عمر بن مره قال سمعت بلالا بن يسار بن زيد قول النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ابي حدثني عن شدي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان سببا للزحف حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابو جهل مسلم حدثنا حق بن مصعب حدثنا محمد علي بن عباس بن عبد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي ان حدث عن ابن عباس انه حدث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق ما خرج او كل يوم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب حدث مسدد حدث عبد الوارث حاوى حدث زياد وايوب حدث اسماعيل المعنى عبد العزيز بن صهيب قال سال قتاده وانس اي دعوه كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان اكثر دعوه يدعو بها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وزاد زياد وكان ازوى اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بها واذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيها حدثنا يزيد بن خالد الربيع حدث ابو راد حدثنا عبد الرحمن الشريف عن ابي امامه بن سيد بن حنيف عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده صادقا بلغه الله فنادى الشهداء وان مات على فراشه حدث مسدد حدث ابو عوانه عن عثمان بن المغيره الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حدث لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة بن شبيه قال سمعت عمر بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن الجبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به الإفاق وقال يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك، فقال أوصيك يا معاذ أن تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأوصى بذلك معاذ بن الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. حدثنا محمد سلامة المرادي حدثنا أبو وهب عن ليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثنا عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. حدثنا أحمد بن علي السويد السدوسي حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثة ويستغفر ثلاثة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن اسماء بنت عبيد قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب او في الكرب؟ الله الله ربي لا اشرك به شيئا. قال ابو داود هذا هلال وابن عمر بن عبد العزيز وابن جعفر وعبد الله بن جعفر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن ابي عثمان نافي ان ابا موسى الاشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنوا من الذين في كبر الناس ورفع اصواته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انكم لا تدعون اصم ولا غائب ان الذين تدعونه بينكم وبين اعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى الا ادلك على كذب كنوز الجنه؟ فقلت وما هو؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله. حدث مسدد حدث يزيد بن زبير حدث سليمان التيمي عن ابي عثمان عن موسى الاشعري انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصاعدون في سريه فجعل رجل كلما على السريه نادى لا اله الا الله الله اكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تنادون اصم ولا غائب. ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معناه. حدثنا ابو صالح محمود موسى اخبرنا ابو اسحاق السدان عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى هذا الحديث وقال لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ارضعوا على انفسكم. حدثنا محمد رافع حدثنا ابو حسين بن محمد حدثنا عبد الرحمن شريح الدراني حدثنا ابو هاني الخولاني انه سمع ابا علي الجنبي انه سمع ابا سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمدا رسول الله وجدت له الجنه. أسوء على أسئلتكم. حدثنا سليمان داود العتكي حدثنا سليمان جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. حدثنا حسن وعلي حدثنا حسين وعلي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد الجابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليهم الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. قال فقال يا رسول الله وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرادت؟ قال يقولون بلي. قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجداد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. حدث هشام بن عمار ويحيى بن الفضل سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدث يعقوب بن زاد أبو حذرة عن عبادة بن الوليد وعبادة بن صامت عن زيد بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود هذا الحديث متصل السناد فإن عبادة من الوليد بن عبادة لقي شابرا. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى محمد بن عيسى حدثنا أبو عوان عن أسود بن قيس عن ربيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أنه أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل الله عليك وعلى زوجي. باب دعاء بظهر الغيب حدثنا رجاءه المرجع حدثنا نضر بن شبيب أخبرنا موسى بن ذروان حدثنا طلحة بن عبيد بن كريم بن كريم كريم بن فتح حدثني أبو الدرداء قال حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه لظهر غيب قال الملائكة آمين ولك بمثل. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا نواب حدثني عبد الرحمن سياق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدث هشام الدستوائي عن يحيى عن جعفر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المطلوب. باب ما يقول إذا خاف قوما. حدثنا محمد السلمي حدث معاذ هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي مدة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. باب في الاستخارة. حدث عبد الله بن سلمة القعنة وعبد الرحمن القادم هذا القعنة ومحمد بن عيسى معنا واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن موالي حدثنا محمد بن كثير بن سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة القرآن. يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ويكفي فريضة ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه لعلم الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي في اللهم إن كنت تعلمه شر لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أو قال في عاجل أمري وآجل قال ابن مسلم وابن عيسى عن محمد بن كثير عن جابر. فهم في الاستعادة حدثهم عثمان بن الشيب حدثهم وكيع حدثهم إسماعيل عن أبي إسحاق عن عبد الميمون عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. حدثهم سنة أخبار معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا سعيد بن صوبة حدثنا سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن ابي عمرو عن اسماء قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اسمعه كثيرا يقول: اللهم اني اعوذ بك من النبي والحسن وضلع اثنين وغلبه وضلع اثنين وغلبه الرجال وذكر بعض ما ذكره التيمي. حدثنا قعنبي عن مالك عن ابي الزبير مكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سوره القران من القران يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب الجنه واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. حدثنا ابراهيم موسى بادي اخبرنا عيسى حدث هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار وشر الغنى والفقر. حدث موسى بن اسماعيل حدث حماد اخبرنا اسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله واعوذ بك من ان اظلم او اظلم. حدث المعروف حدث عبد الغفار بن داوود حدث يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن دينار عن عمر قال كان دعاء النبي من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وجاءت نقمتك وجميع سخطك. حدثنا عبد بن عثمان حدثنا بقية حدثنا ضبابة بن عبد الله بن عبد الله بن ابي السليك عن دويل بن نافع حدثنا صالح سلمان قال قال ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. حدثنا محمد بن علاء عن ابن ابليس عن محمد بن عبد الاسلام عن مقبول عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه ليس الضجيع واعوذ بك من الخيانه فانها بئس البطانه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي عباد بن ابي سعيد انه سمع ابو هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الاربع: من علم لا ينفع ومن قدر لا يخشع ومن نفس لا تشفع ودعاء لا يشفع. حدثنا محمد بن توكي حدثنا معتمر قال قال ابو معتمر قرا ان انس بن مالك حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الصلاه لا تنفع وذكر دعاء اخر. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا جرير عن رسول الله عن يسار عن فروه زوجة بزوجة أن أشجعي خالد سكرت عائشة أم المؤمنين عما سألت عائشة أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدث أحمد محمد محمد بن حنبل حدث محمد بن عبد الله بن الزبير حاول حدثنا أحمد حدث وكيع عن معنى عن سعد بن أوس عن بلال بن عبسي عن شتيب بن شكل عن أبي في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر السمع ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر نيتي. حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا بكير بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التبدي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيغا. حدثنا إبراهيم موسى الغازي أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد حدثني مولى أبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقاط. حدثنا أحمد بن عبيد الله الغزالي أخبرنا عن غزال معروف أخبرنا الزبيري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من أنصاره خذه أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لذتني وديون يا رسول الله قال أبا أعلمك كلاما إلا أنت قلته أذهب الله عز وجل عنك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت إذا أمسيت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقال الرجال قال فعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. آخر كتاب سورة كتاب الزكاة حدث قتيبة بن سعيد الثقفي حدث الليث عن عقيل عن الزهري أخبر عبيد الله بن عفان وأتبع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكثر كثر العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله عصمت مني مالا ونفسا وإذا بحقي وحسابه على الله عز وجل فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق من الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لما منعوني عقالا كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منع فقال عمر الخطاب والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر الكتاب قال فأعرفت أنه الحق قال أبو داود ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن زهري بإسناد قال بعضهم عقالا ورواه مراد عن يونس قال عناقة قال أبو داود قال شعيب أبو حيد حمزة ومعمر ومعمر وزبيدي عن زهري في هذا الحديث لم منعوني عناقة وروى عن بسة وعن يونس عن زهري في هذا الحديث قال عناقة حدث أبو السبع وسلم أبو داود قال أخبرنا النواهد أخبر يونس عن زهري قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا باب ما تجد في الزكاة حدث أبو موسى قال قال عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي قال سمعت أبو سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فينا دون خمس زوج صدقة وليس فينا دون خمس أواق صدقة وليس فينا دون خمس أوسق صدقة. حدث أيوب محمد الرقي حدث محمد الرقي حدث أبيس بن يزيد الأولي عن عبد المهبد الجمالي عن أبي بخدري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فينا دون خمسة أوسق الزكاة والوسق ستون مختوما. قال أبو داود أبو بكر بن مسمع بن أبي سعيد حدثنا محمد قدامة بن أعين حدثنا جميع عن مغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن عمران الأنصاري حدثنا صورة بن أبي المنازل قال سمعته حبيبا المالك قال قال رجل لعمران بن حسن يا أبا نجي إنكم لا تحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصل في القرآن. فغضب عمران وقال الرجل أوجدتم في كل أربعين درهم ومن كل كذا وكذا شاة ومن كل كذا وكذا بعير كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فمن أين فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا. باب لا عندي في نونين في نسخة لا تحدثوننا في نسخة لا تحدثونا أو لتحدثون. باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها من الزكاة؟ حدثنا محمد داود سفيان حدثنا يحيى حسان حدثنا سليمان أبو داود حدثنا جعفر سعد سمورة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمورة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. باب الكنز ما هو زكاة الحل؟ حدثنا مكامل وحكيم مسعداء معنى أن خالد الحارث حدثنا وحدثنا أحمد سعيد عن ابن شعيب عن أبي عبد أن امرأة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يستودرك الله به يوم القيامة سواري من النار. قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله. حدث محمد عيسى حدث عن سابع عن بشير عن ثابت بن عجان عن طاعن عن أم سلمة قال كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أتنزله؟ قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكذب. حدث محمد بن سبازي حدث عن عبد الربيع طارق حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن هذا فقال دخلنا على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتاخاه من ورد فقال ما هذا يا عائشه؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمر بن يعلى فذكر حديثنا حديث خاتم قيل سفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره. باب في زكاة السائمة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد قال اخذت من سمامة بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان ابا بكر كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه صدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل خمس دول شاة فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبن ذكور فابن نبون ذكر فإذا بلغت 36 ففيها بنت نبون إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إذا 60 فإذا بلغت 61 ففيها جزعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ندى لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتان الفحل إلى 20 فإذا زادت على 20 ففي كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة جزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه أن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما وما بلغت عنده صدقة في الحقة وليس عنده حقة وعنده جزعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين وما بلغت عنده صدقة في الحقة وليس عنده حقة وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود من هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما وما بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده لا حقة فإنها تقبل منه. قال أبو داود إلى هنا ثم أتقنته ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين وما بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا بنت بخاط فإنها تقبل منه شاتين أو 20 درهما وما بلغت عنده صدقة بنت بخاط وليس عنده إلا بنت لبون ذاك فإنها تقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتين إلى أن تبلغ 200 فإذا زادت على 200 ففيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ 300 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هذه ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا تبدأ سائمة الرسل 40 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لك المال إلى 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. إلى هنا لم تكن منها أني من هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب. هيك موجودة. بعدين الثاني قال إلى هؤلاء ثم أدخلته. في موسى حدثنا عبد الله محمد بن فريد حدثنا عباس بن عوام عن سفيان بن حسين عن زهري عن سالم عن ابي قال كنت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقه فلدخلته الى عمانه حتى قبض فقبضه بسيفه فعمل به ابو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الايد شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث اشياء وفي عشرين اربع اشياء وفي خمس وعشرين ابنه وخاض الى خمس وثلاثين فان زادت واحده ففيها ابنه لبون الى خمس واربعين فاذا زادت واحده ففيها حقه إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جزعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها اثنتان لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 20 و 100 فإن كانت في كل أكثر زادت في كل 50 حقة وفي كل 40 قد لبون وفي الغنم في كل 40 شاة شاة إلى 20 و 100 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200 فإن زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياء إلى 300 فإن كان الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ 100 ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتباجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هذه ولا ذات عين قال وقال الزهري إذا جاء المصدق مسلمة الشاة وأزداد ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يدخل الزهري البقر حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا محمد يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين الثاني ومعناه قال فإذا لم تكن ابنة مخاصة من الدبور ولم يذكر كلام الزهري حدثنا محمد العباء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الشام قال هذه نسخة الكتاب والسنة وبعد الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أخبر أمير سعد بن عبد الله بن عمر فوعيت على وجهه وهي الذي انتسق عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100 فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100 فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100 فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100 فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100 فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 و100 فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وبنتان لبون حتى تبلغ 89 و100 فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 و100 فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم فذكر حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات حوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق حدثنا عن الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع هو أن يكون لكل رجل 40 شاة فإذا ضلهم مصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين المجتمع عند الخليطين إذا كان كل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياة فإذا ضلهم مصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك حدث عبد الله محمد بن فريد حدثنا زهير حدثنا اسحاق عن عاصم الزمرة وعن حارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم فاذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فاما زادت على حساب ذلك في الغالب من كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك في شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة وليس على العوامل شيء في الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي 25 خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها من المخاض فلم تكن من المخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة تفاح إلى 60 ثم ساق في حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني 91 ففيها حقة طروقة تفاح طروقة الجمل الأولانية جملة قرأت تبدأ فروقة الجمل إلى 20 مئة، فكانت يقول أكثر ذلك فبكل 50 حقة، ولا يفرق بين مستمع ولا يجمع بين مستمع خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ديس إذا نشاء مصدق. وفي النبا فيما سقط الأنهار أو سقط السماء العشر، وما ساق الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم بن حارث الصدقة بكل عام، قال زهير أحسبه، وقال مرة في حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة وخاف ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاة. لا، وما ساق الغرب في نسخة وما سقى الغرب، لكن في نسخة. حدثنا سليمان بن داود المهلي أخبرنا ابن وهب أخبر شريف حد مسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن نمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت كمئة درهم حال على الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شرم يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جبيرا قال رواه يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. حدثنا عمرو بن معاوية أخبر أبو عوانة عن إسحاق عن عاصم بن الضمرة عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخير والرقيق، فهذه صدقة دقيقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 أو 100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش على إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن حارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: روى حديثه وفيه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه أو خفوه على علي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا باسل بن حكيم حاول حدثنا محمد علاء أخبر أبو أسامة عن باسل بن حكيم عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل زائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبلها ولا يفرق إبل عن حسابها، ومن أعطاها مؤتجرا قال أبو العلاء مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر مال عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. حدثنا المفيد حدثنا معاوية عن أعرش عن الدواء عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا، من كل 40 سنة، من كل حال من يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر سيارة تكون في اليمن. بعد عن أبي وائل ما في عن معاذ؟ يعني قلت عن أبي وائل، ما قلت عن أبي وائل، ما أتذكر هذا، ما قلت عن أبي وائل، وجاب عن أبي وائل عن معاذ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومفيد بن المثنى قال حدثنا معاوية حدثنا أعرج عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو مزين بن الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر يعني محترما. قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوان وأحمد بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: يعلى ومعمر عن معاذ مثله. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن بلال بن حباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غافلة قال: سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين تريد الغنم فيقول: أدوا صدقات أموالكم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء، قال: قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام. قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطب له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطب له أخرى دونها فقبلها، وقال: إن آخذها إني آكلها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمدت إلى رجل فتخيلت عليه إبلة. قال أبو داود ورواه الشيم عن إله بن خباب نحوه إلى أنه قال لا يفرق. حدث محمد الصباح قال أبو داود ورواه في نسخة وبدون واو. حدث محمد الصباح بن زاد حدث الشريك عن عثمان بن ابي زرع عن ابي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال اتاني مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وخلاص في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدق او ان يذكر راضي على ذلك. حدثنا حسن بن علي حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق المكي عن عمرو بن ابي سفيان جمحي عن مسلم بن سفيان يشكري سفينه مسلم بن سفينة أن يشكر. قال الحسن زوج يقول مسلم بن شعبة قال استعمل دافع بن علقمة أبي علي عرافة قوم دافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم. قال فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا قال له سعر مليسة فقلت إن أبي بعثني إليك يعني أصدق. قال يا قال ابن أخي سعر وقال له سعر ديسا ديسا لا ديسا في نسخة يعني حاطين محفوظ بين معترضة ديك في نسخة بس. فقلت إن أبي بعثني إليك يعني أصدق. قال ابن أخي وأي نحو تأكلون؟ قلت نختار حتى إنا نتبين فروعنا. قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت ما علي فيهما؟ فقالا شاة. فأعمل إلى شاة قد عرفت مكانه ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما. فقال هذه شاة الشافع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا. قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا جدعا أو زريا. قال فأعمد إلى عناق المعطاط والمعطاط التي لم تلد ولدا وقد حل ولادها. فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال ابو داود وابو عاصم عن زكريا قال اذا مسلم تشربه كما قال روح. حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا روح حدثنا زكريا بن اسحاق بسند هذا الحديث قال مسلم تشربه قال فيه والشافع الذي في بطن الولد. قال ابو داود قرات في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند ال عمرو بن الحارث الحمصي عن سبيدي قال واخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن ابناء معاويه الغاضب من غاضبه قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهن فقد طعم طعم الايمان. من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى الزكاه ماله طيبه بها نفسه فافده عليه كل عام ولا يعطي الهدم ولا الدرن ولا المريضه ولا الشرف اللئيمه اللذيمة ولا الشرط اللذيمة ولكن وزن اللذيمة إذا كريم ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن سداره عن عماره بن عمرو بن حزم عن ابوي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم اجد عليه فيه الا ابنة مخاف فقلت له اد ابنة مخاف فانها صدقتك. فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة ثمينة فخذها. فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليه فافعل فإن قبلته منك قبلته وما إرده عليك رددته. قال فإني فاعل. فخرج معي وخرجت ناقة الذي عرض عليه حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة ما لوجه الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة وخال وذلك مال لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وهل يده قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه قال فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها وجعله في هذه البركة حدثنا احمد محمد حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله الصيفي عن ابي معبد عن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل الكتاب لهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموال تؤخذ من اغنيائهم وترد في الفقراء فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ذلك عن سيدنا ابي حبيب عن سعد بن سنان عن سيدنا ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقه كمانعها باب رضا المصدق حدثنا قتيبة بن حفص ومحمد عن عبيده وهو محمد وعبيد المعنى قال حدثنا حماد عن سيدنا عن رجل قال له ليس وقال ابن عبيد من بني تدوس عن بشر بن القصاصيه بشير عن بشير القصاصية قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا حدثنا حسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب إسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون قال أبو داود رفع عبد الرزاق عن معمر حدثنا عباس وعبد العزيز ومحمد بن سيدنا قال حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغسر عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن جابر بن عتيق عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم بكيهم مبغضون فإذا جاءوا فرحبوا بهم وخذوا بينهم وبين ما يتقون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم قال أبو داود أبو الغصن هو زاد المقيس بن غصن حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حا وحدثنا عصام بن أبي الشيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن إسماعيل بن أبي إسماعيل حدث عبد الرحمن بن زياد العشري عن جابر بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتون فيظلمون قال فقال أرجو مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال أرجو مصدقيكم زاد عثمان وإن ظلمتم قال أبو كامل في حديث قال جرير ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عهد بسم الله الرحمن الرحيم فأب دعاء المصدق لأن الصدقة حدث حسود عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قال حدث شعبة عن عبد المرة عن عدنان أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل الإسلام قال أتاه أبي بصدقتهم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى باب تشكيل أسنان الإبل قال أبو داود سمعت ابن الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شقيق ومن كتاب أبي عبيد ربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى 8 سنتين فإذا دخلت في الثانية فهي بنت لبون فإذا تمت له 3 سنين فهو حق وحقة إلى 8 4 سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها السحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ويقال الحقة طروقة الفحل لأن الفحل يفوقها إلى 8 4 سنين فإذا طعنت في 5 فهي جدعة حتى يتم لها 5 سنين فإذا دخلت في الثالثة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6 فإذا طعنت في 7 تم سمي الذكر رباعية والأنثى رباعية إلى تمام السابعة إذا دخلت في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد رباعية فهو سديس وسدس إلى تمام السابق. فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل، أي بزل نابه يعني طلع حتى يصل في العشرة، فهو حينئذ مخرف. ثم ليس رسول ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. والخلفة الحامل الخلفة والخلفة الحامل قال أحدهم الجزوعة، والجزوعة وقت من الزمن ليس بالسن. وفصول الأسنان عند طلوع سهيل قال أبو داود أشدنا بالياشي إذا سهيل آخر ليل طلع فابن لبون حق والحق جدع. إذا سهيل آخر ليل طلع فابن لبون الحق والحق جدع لم يبقى بأسنانها غير الهبع، والهبع دليل في غير حين. نعم آخرة في آخر في نسخ أول وآخر في مغرب الشمس. باب وإن الصدق الأموال حدثها قتيبة السعيد حدثها أبي علي عن ابن إسحاق عن عمرو الشعيب عن أبي عجبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا جنب ولا تؤخذ الصدقات إلا في دوره. حدث حسن بن علي حدث يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد إسحاق بقوله لا جنب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق. والجنب عن غيره هذه فريضة أيضا لا تجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. باب الرجل يبتاع صدقة حتى تنظام مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرسه في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يتعامل مسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعه في صدقته. باب صدقة الرقيق حدثنا محمد بن سلم محمد يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن علاقة بن مالك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من خير الرقيق الزكاه الا زكاه الفطر في الرقيق. حدث عبد الله بن مسلم حدث مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن ذلك بن مالك عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه. باب صدقه الزكاه حدثنا ابو سعيد الايلي حدثنا ابو سعيد ليس من الاقل الايلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء والانهار والعيون او كان فعل العشر فيما سقيت الثواني او النضح نصف العشر. حدثنا احمد صالح حدثنا عبد الله بن اخبرني عن ابي الزبيع عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ساقت الانهار والعيون العشر وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر. حدثنا هيثم بن خالد الجهني وحسين الاسود العجلي قال وكيع البعد الكابوس الذي ينبت من ماء السماء. قال الاسود وقال يحيى يعني ان ادم سالت ابا اسدي عن البعد فقال الذي يسقى بماء السماء. وقال نظر شوي البعد ماء المطر. حدث ربيع بن سليمان حدث الكواب عن سليمان عن بلال عن شريف بن عبد الله عن لأبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. قال أبو داود شبرت الساءة بمصر 13 شبرة ورأيت أسوسة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل رجلين. باب زكاة العسل حدث أحمد بن شعيب الحبان حدث موسى بن أعين عن عمرو بن الحاج المصري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال جاء هلال أحد بني سعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكانت له أن يحمل له وليا وقال له سلبة أبدين شو؟ سلبة بالسلبة. فعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب سمع ذلك فكذا عمر رضي الله عنه ان اتى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبا والا فانما وزق ذباب وغيث ياكله من يشاء. حدثنا احمد وعبد الله في حدثنا مغيره والصبر الى عبد الرحمن بن حازم المخزومي قال حدثني ابي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان شبابه فضل من فهم فذاك نحو قال من كل حشف قرب قربه. وقال سفيان بن عبد الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كان يدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهم وديهم وديهم. حدثنا ربيعة بن سليمان مؤذن حدثنا النواب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عجمي أن بطن من فهم بمعنى الضمير قال من عشي خرب خربة وقال واديين لهم باب في خمس العلم. حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عداد بن ابيد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب كما يخلص النخل وتؤخذ زكاه زبيبا كما تؤخذ زكاه النخل التكرار. حدثنا محمد بن اسحاق المسيب حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد صالح التمار عن علي بن شهاب باسنابه ومعناه قال بإسناده ومعناه قال أبو داود السعيد لم يسمع من عتاب شيئا. فأنا قمت بالخرط حتى تحفظ المعبع حتى تشعر عن خبيث بن عبد الرحمن عبد الرحمن السعود قال جاء سألنا بحسن إلى وجهتنا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فخذوا ودعوا السلس فإذا لم تدعوا أو تجدوا السلس فدعوا الربع. قال أبو داود الخارس فدعوا السلس بالحفظة. فثم يخرص الدمر حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن لجليس قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شيئا غريبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخلة حين يطيب قطع الأخيرة من أهله إلى يهود ما في خيبة في عشر يهود خيبة ما في شيء. باب ما لا يجوز في نسخة عندها باب ولا يجوز من الثمر في الصدقه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي امامه بن زيد عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعور ولون الحبيق ان يؤخذ في الصدقه. قال الزهري لونين من تمر المدينه. قال ابو داود واسنده ايضا ابو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري حبيق عن الجعور ولون الحبيق بالضبط. حدثنا مسلم بن عاصم الانطاكي حدثنا يحيى يعني قطار عن عبد الحميد جعفر حدثنا صالح بن ابي عريب عن كثير من مره عريب نعم عريب حدثني صالح بن ابي عريب عن كثير من مره عن عبد المالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا فطعن بالعصا في ذلك الكنو وقال لو جاء رب هذه الصدقه لتصدق باكثر منها وقال ان رب هذه الصدقه ياكل الحشف يوم القيامه. في بعض نحاول نجيب عليها قبل ان نقف اللهم اهدنا رشدنا هل يحق أن يمنع الزوج زوجته من إنجاب إن أراد ذلك مع العلم بوجود أبناء بينهما؟ المرأة مطالبة بأن تطيع زوجها فإذا فعل ذلك بشيء مشروع عند الفقهاء يجوز. إذا كان بشيء غير مشروع من غير المشروع أنه تحط لولا يعني إذا كان تكشف عورته أمام امرأة أجنبية هذا غير مشروع واضح فيه. الشيخ أبو ليث العابدين كان كثير يركز على كشف العورة أمام المرأة الأجنبية هلا ما بيهمه كثير. هل يجوز للرجل إعطاء زكاة لأخته الذي توفي عنها زوجة لأخته؟ نعم الرجل يجوز يعطي زكاة لأخته سواء توفي زوجها أو لم يتوفى إذا كانت من أهل الزكاة. كما سؤال آخر أعطاء الزكاة لأخته وزوجها حي وهي فقيرة وزوجها فقير يجوز الزكاة يعني أهل الزكاة يجوز إعطاء الزكاة لابن الأخ إما أن أبوه توفى نعم يجوز أيضا. ما هو الراجح في مسألة الحروف السبع وهل هي موجودة في المصحف الذي نقرأه اليوم أم أنها رفعة؟ لا موجودة ولا رفعة. لاحظت كيف في ذكر علماء القراءات ثلاثة أقوال قول الطبري بأنه هي على حرف واحد وقول الدال وغيره على هي تبع القول المصحف العثماني في تبع الأحرف، والقول المعتمد الذي اعتمده ابن السيوطي وغيره أن المصحف كتب على حرف واحد وبقي فيه من الأحرف السبعة ما يحتمله الرسم. واضح كيف؟ هذا هو الجواب الصحيح الذي أعتقده، أن المصحف كتب على حرف واحد. قالوا ابن عثمان ورواية البخاري اكتبوه بلسان قريش، كتب على حرف واحد وبقي من الأحرف السبعة في هذه النسخة ما يحتمله الرسم. رفعت؟ لا ما رفعت. ليش؟ لأن المعتمد في المذاهب الأربعة هذا القول معتمد، حتى عند الشافعية أكثر شيء خلاف عن الشافعية، بس هذا هو القول معتمد أن القراءة الشاذة حق حجة في الأحكام الشرعية. لو كانت رفعت أو نسخت ما تكون حجة. هل هناك حديث حول تقبيل الإمامين وضعهما على عينين عند الأذان أم هو مما استحبه العلماء وإن نجد ذلك في كتب الفقه؟ هذا ما في حديث كما ذكر الإمام الشعراني، لكن فيها رواية عن سيدنا أبو بكر الصديق، ومن أشهر الكتب التي ذكر ذلك كشف الخفاء، وهو كتاب حديثي جن كشف الإثبات عما اشتهر من الحديث بين الناس ذاكر عن تقبيل الراحتين. أنا ما أسمعه السائل ما قال أين نجد ذلك في كتب الفقه، ما قال ما نجد موجودة في حاشية للعادي ما نعم أظن في دعاء تقول به بعض الأئمة يطول في رمضان دعاء قنوت كثيرا، هل هذا يكره في الصلاة؟ نعم يكره، لكن لا يفسد الصلاة حتى عند الشافعية. سمعت من علماء الشافعية يفسد، لكن بمراجعة لكتب الشافعية ما يفسد، حتى عند الشافعية لا يفسد الصلاة. هل الرعاة يفسد الصوم؟ الرعاة إذا استطاع الإنسان أن لا يدع شيئا يصل إلى حرقه ما يفسد الصوم، لكن إذا وصل إلى حرقه يفسد الصوم به. إذا شعرت به في حقه أنا استعجلت، إذا شعرت بحقه يفسد الصوم. وهل يجب القضاء؟ نعم إذا أفسد الصوم يجب القضاء. هل يجوز أن أجمع بين يوم القضاء ويوم السنة في يوم واحد؟ نعم قصد ذلك بيكون شيء جميل إذا قصد يوم اثنين أو يوم عرفة أو ما إلى ذلك. هل ورد أن ليلة القدر ليلة 27؟ نعم هكذا كان رأي سيدنا أبي بن كعب، والآن يحضرني هي في صحيح مسلم، لعلك في صحيح البخاري لكن لا يحضرني. واضح كيف في كان من من من الصحابة، لاحظوا كيف نحن ما عم نحكي عن غيرهم، عم نحكي عن الصحابة، من كان يعتقد أن ليلة القدر دائما هي ليلة 27، منهم سيدنا أبي بن كعب. ما معنى إن الله شوهي وكلا؟ أي آخر سؤال أنا ما أعرف المعنى لأنه ما أعرف القرآن. إن الله وكلا وترك وترك إن الله وترك وتر يعني هو سبحانه وتعالى فرد. طبعا هي الأسماء التي تطلق على الله سبحانه وتعالى والصفات لا يوجد اشتراك بينها وبين ما نعرفه نحن إلا في الاسم فقط. بس يعني ما لازم الواحد يقعد من عنده يخطر بهذا الأشياء. ما معنى أجزام؟ الأجزام مأخوذ من الجزام وهو يعني أقطع، يكون يعني مقطوع عن الخير. صلى الله على سيدنا محمد. إذا كان رمضان الثاني إن شاء الله نجتمع في مثل هذا الاجتماع، إذا كان هو أول أيام العيد الثاني هنا في كل اجتماع بعد أسبوعين.